صار أو معنى أصبح أي دخلوا في الصباح صار يعني صار الذين قمنا مثلا بالأمس يقولون إلى آخرين. ويحتمل أنه أصبح أي دخلوا في الصباح كما في قوله تعالى وأصبح في المدينة.